ظلم يبقى كأنه هجرها خلاص. ولكن في الفعل قال هاجرة وفي الاسم قال هجرة، ما قالش مهاجرة. شوف الدقة في الأداء. نعم. قال إني مهاجر، والهجرة نقلة من مكان إلى مكان أو من فعل إلى فعل، من فعل إلى فعل. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة للمدينة، وقبل منه الصحابة انتقلوا من مكة إلى، قلنا الفرق بين الاثنين إيه؟ أنهم ذهبوا إلى الحبشة دار أمن لا دار إيمان. ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ملك لا يظلم عنده أحد، يعني كأن خريطة العالم كده قدامه. وقد تبين صدق هذا ولا ما تبينش؟ لكن الهجرة إلى المدينة إلى دار إيمان، بدليلهم راحهم أخوهم ومش عارف إيه ودوهم وعملوا له. طب أنت إذن هنا في الهجرة انتقلت من مكان إلى مكان، لكن إيه؟ إني مهاجر إلى ربي. يبقى المكان مش مقصود، إنما وجهة ربي هي المقصودة. وجهة ربي ليه؟ وإلا تقول أنت مهاجر لربك، طب ما هو ربك هنا زي هناك ولا إيه؟ هو ربنا هنا دون هنا؟ أم قال مهاجر إلى ربي يعني إيه؟ امتثالا لأمره ولوجهه هو. ليه؟ لأن من الممكن إن تتنقل إلى مكان بأمر رئيسك، وأنت كانت لك حاجة في أن تنتقل إلى هذا المكان، تقوم ترحب بالموضوع لأنه حقق لك اللي فيه. يبقى أنت مش رايح عشان الأمر اللي صدر، أنت رايح على الإيه؟ على الأمر اللي ببالك. ولذلك فمن كانت، شوف، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى كذا فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلما قال إني مهاجر إلى ربي يعني مش كيف ان انا اروح المدينه، انا دي لان رب، مش ربي هناك، ربي هنا برضه، مفهوم؟ ولذلك دي مساله حصل لها واقع في تواريخنا. لما عملنا شيء كده ما يناسبش رئيسنا، فصدر قرار بنقلنا، كنا 70 واحد، وتشتتنا من اماكننا، اللي هنا راح هنا ولا هنا، وتعبنا بقى في القرار النقل وصلوا لازم ننفذ. فقلنا نروح نستعطف الرئيس، فذهبنا نستعطف الرئيس في ان يعني دي بقى تكلفنا كتير وتعملنا، فنهرنا وقال كل واحد يشوف اتنقل فين ويروح مكانه. بقى انا رئيس ما اقدرش انقل المرؤوسين بتوعه زي ما انا عايز، ما فيش سبب، هي كده. واحد لمض لسانه طويل بقى قال له ايه؟ قال له سنذهب الى حيث شئتم، واعلموا انكم لن تذهبوا بنا الى مكان ليس فيه الله. ايه رايك انه قلعت النضاره وقعد يلف في النضاره كده وسبناه ومشينا، ما طلعناش من باب الاداره الا والدنيا قامت ورانا وجبنا يا شيخ كل واحد يروح لمزحاته اللي كان فيه ما تدوشوناش. كلمة حق عملت فيه ايه؟ قال بقى الحق له صولة. قلنا له لن تذهبوا بنا الى مكان ليس فيه الله. انتهت المسألة، رحنا فرجع. قال دي اني مهاجر الى مين؟ الى الله. يؤيدها قول الله عشان ما نفهمش ان ربنا بس في الحتة دي، اينما تولوا فثم وجه الله. وافهموا منني ما خلتكوش تتوجهوا في صلاتكم للكعبة إلا لأؤكد هذا المعنى، أنتم مش بتتجهوا للكعبة. طب أنت بتتجه للكعبة وهي شمالك مش كده؟ طب والمقابل لك بيتجه لها وهي إيه؟ جنوبه. وده بتتجه لها وهي شماله، وده يتجه لها وهي إيه؟ يمينه. الله، يبقى إذن كل مكان إحنا بنتجه ليه يبقى فسمى وجه الله ولا لا؟ ولذلك لما نيجي بقى في الكعبه ونشهدي كلنا نبقى ملفوفين على بعض، نبقى متجهين للكعبه وانت شايفني وانا شايفك، يبقى انت متجه شمال وانا متجه جنوب، وده متجه يمين وده متجه شمال، يبقى فاينما تولوا فثم وجه الله. مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت. وقال اني مهاجر الى ربي

انه هيخلف امراته قائمه، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أألد وانا عجوز؟ زي الكلام دي. قالوا لها اتعجبين من امر الله وربنا؟ مش قال كذلك قال ربك هو علي هين؟ انت هتتعجب ليه؟ ولا تتعجب يا مريم ليه ان تخلف من غير حد؟ كذلك قال ربك هو علي هين. نعم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. قال له دول كفروا بك ولا رضوش يجونوا، انا هجيب لك بقى ليك انت ذريه واجعلهم انبياء. انت كنت تريد القوم مهديين بك، وانا ساجيء لك بذريه مش مهديه، هاديه للناس جميعا. نعم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه. بعضهم كان يقول ده ما جابش سيره اسماعيل، نقول ما تدخله في ذريه، ما هو في ذريه برضه يعني كده. ولكن خد بقى العظمه، ذريه اسحاق يعقوب وكل الجماعه اللي جم بعدين دول 4000 سنه كل الانبياء من ذريه اسحاق. وبعدين امام المتقين وخاتم المرسلين محمد من اسماعيل الى ان تقوم الساعه. كانوا رسل اللي من اسحاق متفرقين في الامم ولهم ازمنه محدده. ده هيجي رسول من اسماعيل، شوف عينه الايه بقى، من اسماعيل يبقى للناس كافه، والى ان تقوم الساعه ولا معقب له برسول بعده. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا. شوف الميزه، وفي الاخره هو برضه من الصالحين، مش ادانا له اجره في الدنيا وهنقول له اذهبت طيباتك في حياتك الدنيا والاخره، لا، وانه في الاخره لمن الايه؟ لمن الصالحين. الاجر اللي اداه له ايه؟ واتيناه اجره في الدنيا. قالوا ان هو كان خامل فنبه شانه، مش كده؟ ادي واحد. وقالوا انه كان فقير وغلبان وما عندوش حاجه. حدث المحدثون في السير عنه ان له كان ماشية يسأم الانسان ان يعدها. وقالوا ان له من كلاب الحراسه، الكلاب اللي بتحرس 12000 كلب. كلب حراسه دي بس؟ قال لك اه. يبقى خد اجره في الدنيا ولا لا؟ وفي الاخره؟ قال لك من الصالحين. ومن الصالحين دي متمنى الانبياء، ربي قد اتيتني ايه من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث ايه، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يبقى خد ديا وايه وخد دي. لان بعض الناس يقول لك ياخد حظه في الدنيا، ودول الكافرين، وناس ربنا يبتليهم ويخلي حظهم في الاخره، وناس يخلي حظهم في الدنيا وفي الايه وفي الاخره، الاثنين مع بعض. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا بما لا ينقص أجره في الآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله، طب ودي جاي ليه كده يعني؟ أم قال لك لأن إبراهيم أسر عنه إن هو قال 3 كلمات اللي عايزين يتصيدوا للرسل عشان يقول لك ده ذنوب، يعملوها ذنوب. يقول لك لما سئل عن سارة في مصر، ملك مصر يسأله من دي؟ قال له أختي. أدي واحدة، مش كده قال كده؟ قال إيه؟ طب قالوا احضر ويانا مش عارف العيد بتاعهم، قال إني سقيم، مش كده؟ أدي واحدة. والتالت إيه؟ اللهم صل على النبي. بقى واحد قال إيه أختي، وفي السنة قال إن إيه؟ صح. بل فعله كبير. نقول له طب تعالى بقى، الثلاثة دول انت بتقول مناقضين للعصمة، طب ايه رأيك بقى اللي بيحكم في العصمة واللي بيحكم دي تنفع ولا ما تنفعش، حكم بأنه من الصالحين في الآخرة، تبقى رأيك ايه بقى؟ تبقى ما تلتش انت وتعمل انك وإنه في الآخرة. ثم لما قال إنها أختي، طب ما هو احنا قال النبي عليه ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب، طب ما هو المؤمنين مش اخوه؟ تبقى اخته في الايمان، مش كده ولا لا؟